والفتوى اللي نسمعها من بعض إخواننا وزير الخيار في هذه المسألة، سواء كان في الحج هناك أو هنا، أنه بالنسبة لمزدلفة يكفي فيها المرور، أو أنك بعد منتصف الليل إذا رحت بدري يحق لك ويجوز لك أنك أنت تخرج منها إلى منى الرمي. وتهجم. نعم. وعرفة كذلك يكفي فيها أن تقف ولو لحظة. هذا الكلام يعني مدى شرعي. كما اعتدنا والفضل لله أولا الحمد لله. وآخرا، أن لا ننطلق فيما نذهب إليه إلا من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله صلى عليه الله وسلم. عليه وسلم. فقولهم بالنسبة للمزدلفة يكفي المرور، نعم. هنا نقول هاتوا برهانكم إن كنتم كنتم صادقين، صادقين. وليس هناك معهم أي دليل على نعم، ذلك. ما في. طيب، لكن الدليل على خلاف ذلك، نعم. لأنه عليه السلام لما جاءه أحد الصحابة وقال له: ما تركت من حبل أو جبل إلا وصعدت عليه حتى جيت وقفت عرفات وأتيت المزدلفة. فقال له عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع، أي في المزدلفة، ويعني صلاة الفجر، وكان قد وقف قبل ذلك في عرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد قضى حجه وتم نفسه. إذن هو ما قال مرورا، قال صلى صلاتنا معنا هذه صلاة الفجر، وكان قد وقف قبل ذلك على عرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى نفسه. ولذلك فنحن نقول لا يكفي المرور في المزدلفة، بل ولا يكفي البيات في المزدلفة، بل لابد من الصلاة. والانصراف في نصف الليل، لأن هذا حكم خاص بالنساء، نعم، والرعيان. الجنس اللطيف كما يقولون، وأقول أنا الآن الجنس الضعيف. ضعيف. ولذلك رخص لهم بأن ينصرفوا بعد نصف الليل. أما الجنس كما يقولون اليوم الغليظ وهو الشديد الرجل، فقال له: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، لا ترموا الجمرة حتى هو تطلع الغليظ الشمس. اللي هو الشيخ هناك. فعلى هذا الذين يصلون الفجر في المزدلفة ولو لم يكونوا قد باتوا فيها، وإذا تركوا البيات فيها فقد، وفي هذا يعيرك يا اخي، قد وإذا تركوا قلبناه البيات في قلبنا المزدلفة قلبناه وانتهى. فقد خالفوا السنة. نعم. لكن إذا قاموا بهذه السنة وتركوا الصلاة هناك في المزدلفة فقد خالفوا الركن. عليهم إعادة. الله، هذه مشكلة يا شيخ. كالوقوف في عرفات. يا سلام. اي نعم، شوف شيخنا، شوف بصير في الحج، أمور خطيرة جدا، هذا بسبب لكن هل المرء استهتار الدولي. يؤاخذ على هذا يا شيخ؟ الناس والله بصورة عامة ما بنقدر نقول يؤاخذون أو لا يؤاخذون، كله مليء، عشان أنا قلبته هذا يختلف اختلاف الشخص صح. الذي لا يعني حرص على أن يصلي الفجر في المزدلفة من هنا مش من هناك، نعم حاطط في باله أنه يصلي نعم ثم منع من ذلك بسبب الحرس، هذول الظلمة والله يا شيخ، الجهلة. القضية ما هي الحرس بقدر ما هي قضية فتوى المشايخ. هذا صحيح. للأسف عندنا، احنا كنا السنة رحنا في الحج مع الأوقاف، نعم، وكان يفتوا للناس يعني فتاوى عجيبة جدا في مسألة، مثلا منها المزدلفة، الخروج بعد منتصف الليل، يحق لك انك الله تخرج أكبر. قوي ضعيف هذا تخرج. اصبر يا أكثر شيخ من هيك يا شيخ، اصبر، إذا كل كان راح اجيبها. مزدلفة، لحظة عشان المزدلفة نعم طبعا الدكاترة المعروفين. سمي سمي. عقلة، محمد عقلة يقول الناس يا اخوان المبيت بمزدلفة مش مقصود في الحج. الرسول صلى الله عليه وسلم نزل من عرفات، وصل مزدلفة، تعب، نعس، نام. الله أكبر. لو كان في حيل كان ظل ماشي لمنى. أعوذ بالله، قلت له يا أعوذ شيخ كيف بالله. عاد، فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند الله المشعر أكبر. الحرام. أي والله. قال انت بتفهم ظاهر النص، اما روح النص مش فاهمه. اعوذ أعوذ بالله بالله. يا شيخ، الله هذا ما أكبر. حكى؟ والله العظيم هذا الكلام ابدا، اول مره اسمع هيك فتوى. يعني فرق بين انك تقول للناس مش واجب وبين ما تنكر ركن. الله بعض أكبر. العلماء قال عنه ركن. أي نعم. يا شيخ لسه في ادهى من هذا سمعناه.